إني ولو لاموني روحي بتهواه، إني ولو لاموني روحي بتهواه، ذل جمالي المقصوني يا قلبي مهواه، ذل جمالي المقصوني قلبي مهواه، إني حكمته في روحي زود نوحي آه، حكمته في روحي زود نوحي، حكمته في روحي يا روحي، حكمته في روحي زود نوحي، صلي يا ذا الجلال والجمال آه، صلي يا ذا الجلال والجمال، صلي يا ذا الجلال والجمال، صلي يا ذا الجلال والجمال، على زين الخصال ومن ولا، تلوموني ولم ترثوا لحالي، ولم يعلم بحالي غير حالي، تشوفوني ومن برا برا سليمة، ومن جوا نحيلة العب خاوي، حباب القلب طولتم علينا، جفيتونا ونحن ما جفينا، نحن الأرواح مفداكم علينا، نحن العابد رقوا رقوا لحالي. عاش النبي صلي عليه.